نعم، النتف يراد به ما يمنع أخذه من النتف، ما يمنع أخذه من الشعور، كنتف الشيب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، ونتف شيء من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها، ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم، صبغ شعر الحواجب يدخل في شعر صبغ الرأس تغيير، يدخل في تغيير خلق الله، لا تصبغ الحواجب وإنما تترك على خلقتها ولا يتعرض لها، والصبغ هذا يسمى بالتشقيل. نعم، يسمى بالتشقيل، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه تغيير لخلق الله. نعم، إذن هذا يدخل في عمليات التجميل، تخصص لها عيادات وإعلانات. التجميل على نوعين، تجميل من باب العلاج، إزالة شين أو تشويه، هذا لا بأس به، أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل، فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله، وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم، لكنه محرم. نعم، إذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم، لأنه من تغيير خلق الله بغير مبرر شرعي. نعم، السلام عليكم. قال: وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المكامعة المراد بها تجرد من الملابس، أن يتجرد الرجل الرجلان من ملابسهما ويكون تحت غطاء واحد، أو المرأتين تحت غطاء واحد. والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب. نعم، ويجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، هذا هو محل الشاهد، وهو أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. وسيبين الشيخ رحمه الله في قريبا أن اليسير من الحرير رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما في الثوب، لكن المنهي عنه يكون على شكل ما تفعله الأعاجم، أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم كالطراز في الثوب في الجيب أو في الأكمام، فهذا لا بأس، أو في البشت، هذا لا بأس به في حدود 4 أصابع فأقل. نعم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نعم، إما أن يجعل الحرير في أسفل الثوب، وإما أن يجعله في أعلاه على كتفيه، المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. نعم، وعن النهبة. عن النهبة، في والنهبة أن ينثر مال مثلا، ويقال من شاء أن ينتهب، فهذا من باب العبث وإضاعة المال. نعم، وركوب النمور. ركوب النمور يعني جلود النمور، لأنه يعني نهي عن جلود السباع وافتراشها واستعمالها. نعم، ولبوس الخاتم. لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب، وأما الخاتم من الفضة. نعم، والخاتم من غير الفضة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم، قال: إلا لذي سلطان. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية، لئلا يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا ختم السلطان. نعم، قوله الشيخ: ركوب النمور، أحيانا بعض الأحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع، أرانب، قطط. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق. نعم، قال: وفي رواية عن أبي ريحانة، وذكر الحديث. نعم، قال: وكل منهم يعني طريق آخر للحديث. نعم، ما يقويه. نعم، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس رواه مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح،

يعني ليس فيه النزينة ولا طيب، وإنما تخرج بثياب لا تلفت النظر لا بشكلها ولا برائحتها، بل تكون ثيابا ساترة ليس فيها زينة ولا طيب. هذا هو المقصود. نعم. وإن قلت طيب إذا خرجت ولا يشمه منها إلا نساء؟ لا يجوز هذا، عند الخروج ما يجوز لها أن تتطيب، وقد جاء في الحديث أنها إذا تطيبت واستشرفها الرجال فهي زانية، بمعنى أن هذا نوع من الزنا، لأن المراد بالزنا الزنا الغليظ القبيح، وإنما هو نوع من الزنا، لأن كما في الحديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني والرجل فالأعضاء تزني، كل واحد كتب عليه نصيبه أو حظه من الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعلى كل حال ما دام أنه نوع من الزنا فهو حرام. نعم. التطيب في الرجل والمرأة هل له صلة بكونه متزوجا أو غير متزوج؟ لا، مطلوب من الرجل أن يطيب رائحته، لأنه سيذهب إلى المساجد ويغشى المجالس، والرجل مطلوب منه التطيب والتنظف، والمرأة مطلوب منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجها. نعم. قال رحمه الله: أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. إذا يحمل على الكراهة التنزيه جمعا بين الأحاديث في مسألة الحرير في أسفل الثوب أنه محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، وكذلك في طيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه، ولكن الصواب أنه للتحريم وليس للتنزيه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا نوع آخر من أنواع التشبه، وهو التشبه في آلة الذكاة، لأنه يشترط في الحيوان المأكول الذكاة، فكلوا مما ذكر إلا ما ذكيتم. نعم. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالذكاة لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الذكاة، بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، بأن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة ثالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الذكاة، فلو ذكي بغير آلة كالضرب والخنق، ولهذا قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم، فدل على أن ما مات بغير ذكاة وهو مما يشترط له لحله الذكاة أنه لا يحل وأنه ميتة. وكذلك من شروط صحة الذكاة ذكر اسم الله، ذكر اسم الله، اسم الله عليه. والشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة، وذلك بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين، أو قطع الأربعة كلها: الوديجان والمري والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة، أو قطع ثلاثة من الأربعة. هذه هي شروط الزكاة، الذي يعنينا منها هو الآلة، فيشترط أن تكون آلة حادة من أي مادة كان، من حديد أو من قصب أو من خشب أو من حجر، تقتل بشقها للجلد وإنهارها للدم. ولا يستثنى من ذلك إلا هذا إلا هذان المذكوران في هذا الحديث، السن والظهر. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأبين لكم وجه المنع من السن والظهر في الزكاة. قال السن فعظم، أدل على أنه لا يحل الزكاة بالعظام بجميع أنواعها، وليس قاصرا هذا على السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل المنع من الزكاة بالسن لكونه عظما، فيشمل هذا جميع العظام، فلا يجوز التذكية بالعظم ولو كان حادا، ولو كان يقطع الجلد والأوداج لا تجوز الزكاة بالعظم حال من الأحوال. والثانية الظهر، ظهر الإنسان وظهر الحيوان، وإن كان حادا وإن كان يقطع الجلد فلا تحل الزكاة به، فيعم جميع الأظفار لا يزكى بها. والعلة في ذلك أنها مدى الحبشة، هذا وجه الشاهد من الحديث، والحبشة كفار نصارى، نحن منهيون عن التشبه بهم والزكاة بآلتهم ومداهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. قال: وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز تذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. هذا الخلاف في حكم الزكاة بالسن والظفر إذا كان حادين، فأصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم أباحوا ذلك إذا كان منفصلا، إذا كان العظم منفصلا والظفر منفصلا أباحوا الزكاة به إذا كان حادا لحصول المقصود وهو إنهار الدم، إنهار الدم فيحصل به. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن العظم والسن المتصلين، أما المنفصلان فيجوز الزكاة بهما. أما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث وقالوا العلة ليست هي الخنق كما يقول أصحاب الرأي، وإنما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون السن عظما ومن كون الظفر مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. العلة قد تكون منصوصة، وهنا العلة منصوصة. نعم. وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وقد لا تعلم العلة فيكون الحكم تعبديا كما ذكر الأصوليون. نعم. قال: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. يعني تعليل أصحاب الرأي مخالف لتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا العلة الخنق، والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وهو الحق. نعم. وأنه لا اجتهاد مع النص. نعم. قال: ثم اختلف هؤلاء